بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا عما كنا بشأنه، وقد كنا بينا المسألة التي هي أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ والمقصود بالزيادة على النص أن يرد النص بحكم ثم يرد نص آخر في ذلك الحكم كأنه مكمل له وكأنه متمم له، فهل هذه الزيادة حينما ترد هي كما قلنا مكملة ومتممة وهي لا تغير الحكم السابق، أم هي نسخ له؟ فقلنا إن هناك من قال إنها نسخ، وهناك من قال إنها ليست بنسخ، ولا تعتبر الزيادة على النص نسخا، وهناك من جمع بين الأمرين، وهذا هو المختار عند ابن رشد، جمع بين القولين معا، وذلك أن هذه الزيادة ينظر إليها، فإن كانت مع ما زيد عليه أي مع النص السابق تفضي بنا إلى شيء على غير ما كان عليه من قبل فهي نسخ، وإلا فلا. ومثلنا بحديث افترضت الصلاة مثنى مثنى ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. هذه الزيادة هي عندما ننظر إليها مع المزيد عليه، فالمزيد عليه هو النص السابق، أن الصلاة من قبل أي من قبل أن تفترض بصفة نهائية كانت مثنى مثنى، والزيادة هي إقرار صلاة السفر أي إبقاؤها مثنى مثنى، ونقل صلاة الحضر مما كانت عليه إلى الزيادة فيها بأن صارت رباعية في الصلوات الرباعية. إذن هذه الزيادة حينما أضفناها إلى ما زيدت عليه صرنا إلى صورة على غير ما كانت عليه من قبل، فإن كانت الزيادة هكذا فهي نسخ، وإن لم تغير شيئا وصرنا إلى ما كنا عليه من قبل فهذه الزيادة ليس بنسخ. ثم من هذه المسائل أيضا التي ذكرها رحمه الله تعالى في النسخ مسألة يعني قد لا يكون لها تطبيق كثير، وهو أن النسخ لا يشترط فيه إثبات البدل، يعني إذا نسخ الله عز وجل حكما ورفعه بحكم آخر هذا هو الذي تحدثنا عنه من قبل، وهذا هو الذي يفهم من النسخ. ولكن هناك حالة أخرى قد يكون عليها النسخ لا مانع منها، وهي أن يأتي النص الناسخ فيرفع الحكم ويوقف العمل بالنص السابق إلى غير بدل، يعني أن الحكم انتهى ولا بدل، هذا لا مانع منه، لا مانع منه. لذلك ليس من شرط النسخ إثبات بدل للمنسوخ، إثبات بدل للمنسوخ. وتطبيقاته كما قلنا قليلة، ومن بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ادخار لحوم الأضاحي ثم نسخ ذلك النهي، فهذا من هذا القبيل، نسخ إلى غير شيء. فبعد النسخ من أراد أن يدخر فليدخر، ومن أراد أن لا يدخر فلا يدخر، على كل حال ليس هناك بدل نقل إليه المكلف. ثم من مسائل النسخ التي تحدث عنها أيضا أنه يجوز النسخ بالأخف وبالأثقل، يعني يجوز أن يكون النسخ من حكم ثقيل إلى حكم خفيف أو العكس، يعني من الصعوبة إلى السهولة أو من السهولة إلى الصعوبة، لأن النسخ على كل حال هو رفع الحكم، سواء سرنا إلى حكم أقل منه كلفة أو إلى أكثر منه كلفة. ولذلك فإن النسخ إلى ما هو أخف هذا هو الكثير، وأما النسخ إلى ما هو أثقل فمن أمثلته نسخ وجوب صوم عاشوراء إلى صوم رمضان. فقبل فرض الصيام، قبل فرض الصيام، قبل فرض يعني صوم رمضان كان الأمر بصيام عاشوراء، فجاء النص ناسخا لصيام عاشوراء ناقلا إلى صيام رمضان، ورمضان أثقل، وصار صوم عاشوراء مندوبا وليس على سبيل الوجوب. ثم من الناحية أخرى من مسائل النسخ أن النسخ قد يكون في اللفظ والتلاوة مع بقاء الحكم، وقد يكون نسخا يعني للحكم مع بقاء التلاوة، وقد يكون نسخا لهما معا. إذن قد تنسخ التلاوة دون الحكم، يعني تكون آية ولها حكم فينسخ لفظها ويبقى حكمها. ويقول العلماء إن من أمثلة هذا النوع آية الرجم، يقال إن هناك آية الرجم كانت تتلى على أنها آية فنسخت تلاوتها وبقي حكمها، وآية الرجم هي كما أورد العلماء الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فقد حكوا أن هذه كانت آية تتلى فنسخت لكن في التلاوة فقط وبقي الحكم، بقي حكمها وهو رجم الزاني والزانية المحصنين، لأن المراد بالشيخ هو المحصن والشيخة المحصنة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فالرجم على كل حال كان واردا في هذه الآية، ولما نسخت التلاوة الحكم بقي، وقد جاءت به السنة أيضا مؤكدة لهذا النص. الوجه الثاني أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، تبقى القراءة كآية المتوفى عنها من حيث العدة. فهناك آيتان، آية منسوخة وآية ناسخة، فأما الآية المنسوخة فهي قوله تعالى وصية إلى الحول متاعا غير إخراج، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية المفاد منها أن عدة المتوفى عنها في بداية أمر الإسلام كان على ما كان عليه الناس في الجاهلية، وهو أن تعتد سنة كاملة، وهكذا كانت في الجاهلية، إذا مات عنها زوجها بقيت سنة كاملة لا تغير لباسها ولا تمس طيبا ولا تغسل بدنها ولا ولا ولا، حتى إنها عندما تمر السنة تصبح من الوسخ ومن النتن، بحيث لو أخذ طائر ومسح بذاتها لمات من شدة ذلك، كما يقول يعني كما يروون في وصف حالتها حين كانت كذلك. فجاء الإسلام وأخرجها من هذه الوضعية الجائرة وردها إلى ما هو أخف، ولكن هذا إنما كان بعد مدة وبقاء الناس على هذا الحكم الذي هو العدة سنة كاملة. فنزل النسخ في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني أربعة أشهر وعشرة ليال. فإذا هذا من من من من مما نسخ فيه الحكم دون التلاوة. الآية المنسوخة بقيت إلى جانب الآية الناسخة، وقد قرر العلماء في مثل هذا النوع من الآيات أو من النصوص، طبعا هذا إنما هو في القرآن، أن الآيات التي نسخت تلاوتها وبقيت في المصحف تقرأ ويتعبد بها الله عز وجل، فإنها قد يحتاج إليها حتى في الأحكام. ومن أراد أن يقف على ذلك بتوسع فليرجع إلى ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الشأن، وهو العمل بالمنسوخ في كتابه مفتاح دار السعادة. له كلام مشرق وكلام عميق جيد، لأن الآيات المنسوخة التي بقيت تتلى وبقيت في المصحف هذه يعمل بها عند الحاجة إليها، عندما تقوم الحاجة إليها يعمل بها. ثم الوجه الآخر هو أن ينسخ معا، أن ينسخ اللفظ والتلاوة وكذلك الحكم. ومن هذا النوع الآية التي يعني قيل إنها كانت قرآنا، وهي خمس رضعات يحرمنا، فنسخت بآية الرضاع. إذن فهذه الآية هذه التي نقل على أنها كانت تقرأ من القرآن نسخت في تلاوتها ونسخت في حكمها، نسخت في حكمها، لم تعد قرآنا وكذلك حكمها. وهذا حينئذ بعد النسخ، إذا أثبتنا هذا بعد النسخ فإنما هو على سبيل أنه خبر آحاد، لم يعد يأخذ قرآنيته كما كان من قبل. ولذلك حتى هذا النوع من المنسوخ اعتمد من جهة أنه خبر آحاد، ولذلك اعتمد السادة الشافعية رحمهم الله تعالى على هذا في أن الرضاع المحرم إنما هو خمس رضعات فما فوق، وأما ما دون خمس رضعات فلا يحرمنا. فمن رضع مع امرأة رضعة واحدة أو رضعتين أو ثلاث رضعات إلى أربع رضعات فلا يحرم عليه الزواج بها على مذهب السادة الشافعية. وأما المالكية فقد حرموا بالقليل والكثير، فكل ما يقع من الرضاع ومن من لبن المرأة في جوف الرضيع فإنه يثبت به التحريم. فإذا تراضع أي الزوج والزوجة، إذا كان قد تراضع ولو رضعة واحدة، فعلى مذهب السادة المالكية يحرم الزواج بينهما. فلو علمنا بأنهما متراضعان بعد أن تزوجا وما زال الأمر بأيدينا، فالمذهب حينئذ أن يفسخ هذا الزواج. ولكن إذا طال العهد بهما وقد يكونان أنجبا الأولاد، فحينئذ يصار عند المالكية يصار إلى قول الشافعية هذا. وهذا يدلك على أن المذاهب يعني هي متكاملة فيما بينها، ولا يعني ينكر أحد على أحد، لأن كل قول موجود في مذهب معين فهو قائم على دليل. لذلك من باب ما يسمى عند المالكية بمراعاة الخلاف يجوز أن نذهب إلى القول الذي عند الشافعية فنطبق ونعمل لازمه، وهو تصحيح هذا الزواج رفعا وإزالة للمفسدة وتحقيقا للحقوق. فنصير إلى قول السادة الشافعية ونعمل لازم دليلهم اللي هو الأثر، أثر هذا الزواج، فنصححه ونبني عليه آثاره من نسب وحقوق للزوجة، وحتى إذا وقع الموت أن يتوارثان وهكذا. هذا ما يسمى بمراعاة الخلاف. ثم من المسائل التي ذكرها أن الإجماع لا ينسخ بالإجماع، لا نسخ في الإجماع، لا يمكن أن ينسخ الإجماع إجماعا آخر. لماذا؟ لأنه لا نسخ بعد انقطاع الوحي، لا نسخ بعد انقطاع الوحي. وإذن فالإجماع إنما يكون بعد الوحي، إذ لا إجماع منعقد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن ينعقد الإجماع في زمانه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشارع وهو مبلغ الشريعة عن الله عز وجل، بل حتى اجتهاد الصحابة في عهده يعرض عليه فيقر ما هو صحيح ويعدل ما يحتاج إلى التعديل ويرفض ما هو باطل، فيدخل حينئذ في السنة الفعلية، في السنة الفعلية. فاجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم الذي وقع في عهده صلى الله عليه وسلم حينما نعمل به نحن، لا نعمل به من جهة أنه اجتهاد أبدا، وإنما نعمل به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، فيدخل حينئذ في السنة التقريرية، في السنة التقريرية. وكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أقيسته واستصلاحه واستحسانه وسده للذريعة، كل ذلك يعتبر سنة. إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حكما عن طريق القياس، قاس شيئا على شيء، فهو قياس بالنسبة له، أما نحن فهو سنة، سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذن إذا اجتهد الصحابة في زمانه وعرض عليه اجتهادهم وأقره، فهذا يصير عندنا سنة تقريرية. ثم هناك مسألة أخرى أفاض فيها العلماء، وهي نسخ المتواتر بالآحاد والعكس، ونسخ القرآن بالسنة والعكس. هناك أمور وقع الاتفاق عليها، لا نزاع ولا خلاف فيها، وهناك أمور وقع فيها الخلاف. أما المتفق عليه من الأمور في هذه المسألة، مسألة المتواتر والآحاد والقرآن والسنة، فإن نسخ المتواتر بالمتواتر لا خلاف فيه، وأن نسخ الآحاد بالآحاد لا خلاف فيه، وأن نسخ الآحاد بالمتواتر لا خلاف فيه. فهذه الصور الثلاث لا خلاف فيها، لأنك إما أمام نسخ منسوخ بأقوى منه أو بمثله، وحينئذ فلا مانع، لأن نسخ المتواتر بالمتواتر هذا نسخ النص بما هو مثله وبما هو مساوي له، وكذلك نسخ الآحاد بالآحاد نسخ بمثله. وأما نسخ المتواتر الآحاد بالمتواتر فهو نسخ للنص بالأقوى منه، لأن المتواتر أقوى من الآحاد، فالمتواتر يفيد القطع والآحاد يفيد الظن. لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بنسخ المتواتر بالآحاد، نسخ القرآن بالسنة مثلا، فمنهم من قال إذا صحت السنة فلا مانع من أن تنسخ القرآن، لأن الكل وحي من الله عز وجل. ولذلك في الإرث قبل استقرار أحكامه ونهايتها والقول الفصل فيه، فإن الوصية كانت واجبة على الذي يموت، كانت واجبة عليه للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين. ثم لما نزلت آية المواريث وفصلت وأعطت لكل ذي حق حقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فهذه السنة نسخت قول الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، ما صار الوالدان يرثان بنص الشرع وبمقادير معينة محدودة، وكذلك الأقربون يرث كل واحد منهم على ما حدده له الشرع، فإنه لم تعد هناك وصية لوارث. ولذلك من شروط صحة الوصية شرعا ألا تكون لوارث إلا أن يجيزها الورثة، وأن لا تتجاوز الثلث، إلا أن يجيز الورثة ما زاد على الثلث. فعلى هذا إذن السنة هنا نسخت القرآن الكريم، فهذا أمر جائز عند بعض العلماء، لكن بعض العلماء يقولون لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، لأن القرآن متواتر في ثبوته ونقله إلينا، والسنة إنما هي ظنية الثبوت لأنها منقولة بالآحاد. نعم، إذا كانت متواترة في النقل فحينئذ نعم. ثم لا ينسخ الحكم بقول الصحابي، الحكم الثابت بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية لا يمكن أن ينسخ بما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، لا ينسخ بقول الصحابي من حيث هو صحابي، من حيث هو قول له واجتهاد منه ورأي له، فهذا لا يمكن أن ينسخ به القرآن ولا السنة. نعم، إذا كان قول الصحابي على وجه يفيد الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان قوله يعني هو من باب المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قولا هو من اجتهاده ولا من رأيه، ليس قولا منه هو، وإنما يحكي وينقل قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فحينئذ نحن أمام السنة، نحن أمام السنة. أما الذي لا ينسخ القرآن ولا السنة، لا ينسخ النص، إنما هو قول الصحابي من حيث هو اجتهاده ورأيه. ثم النسخ لا يمكن أن يقع للنص القاطع بالقياس المظنون، إذا كان عندنا نص قاطع أي في الدلالة، لأن المقصود بالقطع هنا هو في الدلالة، إذا كان عندنا نص قاطع في الدلالة فلا يمكن أن ينسخه قياس مظنون، قياس مظنون. وبصفة عامة لا يمكن أن ينسخ النص الذي هو يعني قاطع في دلالته وفي ثبوته، لا يمكن أن ينسخه نص دليل أدنى منه، والقياس أدنى، ولا حجية للقياس إلا بالنص، النص هو الذي شهد للقياس بحجيته، لولا أن النص شهد له بالحجية لما عملنا بالقياس. فلا ينسخ إذن النص القاطع بالقياس المظنون ولا بخبر الواحد الذي يفيد الظن. المقصود هنا بإيراد المصنف رحمه الله تعالى لخبر الآحاد في هذا المقام، إيراده له من جهة دلالته لا من جهة ثبوته، من قبل كنا نتحدث عن خبر الآحاد من جهة الثبوت، فاختلافهم في نسخ القرآن بالسنة من هذا الباب كنا نتحدث عنه، من جهة الثبوت القرآن ثابت قطعا، والسنة الآحادية ثابتة ظنا، فالذين قالوا بعدم جواز النسخ من هذا الباب دخلوا، قالوا لا يمكن للقطع أن ينسخه الظني، والآخرون قالوا لا مانع من ذلك كما قلنا، لأن الكل من الله عز وجل، وإنما نتحدث كذلك عن السنة التي هي قد صحت، أما التي لم تصح فلا. هنا نتحدث عن جانب الدلالة، فالنص القاطع في دلالته لا يمكن أن ينسخ بالقياس المظنون ولا بخبر الواحد الذي هو أيضا مظنون في دلالته، ظني الدلالة، فليس هناك تكافؤ حتى يقع النسخ بينهما. ثم من هذه المسائل أيضا، طبعا هذه مسألة فيها اختلاف، هذه القضية التي ذكرناها أنه لا ينسخ النص القاطع بالقياس المظنون، قيل إنه من قبيل يعني يجوز، لأن تخصيص النص بالقياس جائز، فإذا جاز تخصيص النص بالقياس جاز نسخه به، ولكن الذين منعوا وهم الأكثر تعليلهم في ذلك أن تخصيص النص بالقياس هو بيان وليس بنسخ، ونحن الآن في النسخ، فالنسخ رفع للحكم والتخصيص بيان للحكم، فهناك على كل حال قياس مع الفارق. ثم إذا تعارض نصان قطعيان، إذا تعارض عندنا نصان قطعيان فإنه يبحث عن قرينة نعتمدها في نسخ أحدهما بالآخر. إذا تعارض نصان قطعيان يعني لا بد أن نعمل بأحدهما دون الآخر، ونريد أن نعلم أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ. فهناك طرق ذكرها العلماء وعدها وعرضها ابن رشد رحمه الله تعالى لمعرفة الناسخ من المنسوخ. فالطريق الأول أن يكون أحد النصين فيه لفظ يدل على أنه ناسخ. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكل ما ورد على هذا المنوال كل ما فيه قوله صلى الله عليه وسلم كل كنت نهيتكم عن كذا ألا فافعلوا، فهذا النص دليل أو هذا النص واضح فيه وفي عبارته أنه ناسخ. كنت نهيتكم عن كذا وكذا، إذن فالمنهي عنه سابق متقدم، وهذا الذي فيه الإباحة ورفع النهي هو متأخر، إذن فهذا ناسخ لما سبق. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إذن ففي أول الأمر نهاهم عن زيارة القبور، ثم من بعد ذلك أباح لهم هذه الزيارة بعلتها المذكورة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا هذا يدل بعبارته على أنه ناسخ. والطريق الثاني أن نعلم التاريخ، متى قيل هذا النص ومتى قيل هذا النص. فإذا علمنا التاريخ فينبني على ذلك أن النص السابق المتقدم في التاريخ منسوخ، وأن النص المتأخر في التاريخ هو الناسخ، هو الناسخ. ومن الطرق كذلك إذا انعقد الإجماع على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، إذا انعقد الإجماع على النسخ فهذا طريق من طرقه، من طرق معرفة الناسخ من المنسوخ. وهناك أمور في الحقيقة ليست من هذا القبيل، فلا تغرن العالم حتى يعتمدها في أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. ونبه ابن رشد من ذلك على تأخر إسلام الراوي، فتأخر إسلام الراوي لا يدل على أن ما رواه هو الناسخ، لا أبدا. وكذلك أن يكون الراوي طاعنا في السن، فكبر سنه لا يدل على أن حديثه هو الناسخ. فمثل هذه الأمور ليست ضوابط في معرفة الناسخ من المنسوخ. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الأصل الثالث من هذا الجزء الثاني، وهو الإجماع. الإجماع فهو أصل من الأصول بعد الكتاب والسنة. والإجماع عرفه ابن رشد رحمه الله تعالى بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اجتماع اتفاق المجتهدين، إذن فعلم من هذا القيد أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد إلا بالمجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد. فمن لم يبلغ درجة الاجتهاد فإنه يعتبر عاميا في هذا المقام، يعتبر من العامة حتى ولو كان عالما. إذا لم يبلغ العالم درجة الاجتهاد ولم تتحقق فيه شروط الاجتهاد فهو في هذا المقام، مقام الاجتهاد، يعتبر من العامة. فالذي يتقن الأصول ولكنه لم يصل إلى الاجتهاد لا يعتبر من المجتهدين، فهو من عامة من العامة، ولكن من عامة العلماء. فهو إذا اتفاق المجتهدين، هذا القيد الأول، يعني أن يكون الاتفاق وقع من المجتهدين فلا دخل لغيرهم، لأننا لا نتحدث عن عن عن عن اتفاق يحصل بالتصويت، وإنما نتحدث عن اتفاق بين الذين هم علماء مجتهدون مؤهلون لتقرير الأحكام والإفتاء بها وما إلى ذلك. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قيد يخرج ما إذا اتفق علماء قوم ليسوا مسلمين وليسوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس عندنا بإجماع على حكم شرعي. فلو كان الاتفاق منعقدا ولو من العلماء المجتهدين لكن على أمر آخر لا علاقة له بالشرع، على أمر دنيوي، فهذا أيضا لا يدخل معنا في الإجماع بمفهومه الأصولي. وهناك قيد يضيفه العلماء أو أضافه العلماء ولا سيما المتأخرون، وهو أنهم يقولون اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا القيد. وإنما لم يذكره ابن رشد لأنه تحصيل حاصل ولأنه مفهوم، والقيد الذي هو معروف غالبا ما يستغني عنه ابن رشد وأمثاله من كبار العلماء الذين كانوا في ذلك العصر. إذن فهؤلاء المجتهدون لا يقع بهم إجماع إلا إذا كان المجمع عليه منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا إجماع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هناك القرآن والسنة، القرآن والسنة، والاجتهاد كما قلنا يعرض عليه فيقر ما يقر ويبطل ما هو باطل، وإذا أقر من هذا الاجتهاد شيئا صار سنة، سنة تقريرية. ثم كيف نطلع على هذا الإجماع؟ لأن الإجماع مثلا قد ينعقد قبلنا بقرون، فكيف يمكن أن يصلنا هذا الإجماع ونطلع عليه فنعمل به؟ فالاطلاع يكون بأحد أمرين، إما بلقاء المجمعين الذين أجمعوا، يلتقي بهم الشخص فيعلم أنهم قد أجمعوا، وهذا على كل حال قد يتأتى وقد لا يتأتى، فيبقى الأمر الثاني والطريق الثاني وهو الاطلاع على الإجماع والعلم به عن طريق النقل المستفيض، عن طريق النقل المستفيض. ولذلك فإننا حينما نتحدث عن الإجماع فهناك قطبا راح الإجماع، قطبان كبيران لا بد منهما، لا إجماع إلا بهما، أحدهما هذا الذي ذكره وهو نقله، نقل الإجماع، وإلا فإن أي واحد يدعي أن هذه المسألة ناقض عليها الإجماع. إذن يأتينا بالنقل الصحيح، وقد اتفق أو ذهب الأكثر من العلماء إلى أن النقل، نقل الإجماع إذا صح فلا بأس ولو كان عن طريق الآحاد، هو الأصل كان ينبغي أن يكون بالتواتر ولكن هذا يتعذر، فيكفينا صحة نقله. فإذا نقل الإجماع إلينا نقلا صحيحا توفرت فيه شروط صحة نقل الخبر فحينئذ نعمل به، وإلا فلا. وللإجماع أدلة كثيرة في إثبات حجيته، نكتفي نحن بما يدل على ذلك من القرآن ومن السنة. فمن القرآن الكريم قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فهذه الآية الكريمة هي عمدة العلماء في إثبات حجية الإجماع في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهذا يعني معناه من يخرج عن جماعة المسلمين فيما هي عليه من الأحكام ومن الأمور التي تقرها، من خرج عن جماعة المسلمين فهذا على كل حال لا عبرة بخروجه. إذن معنى هذا أن جماعة المسلمين هي على الصواب، وأن من يتبع ما هي عليه هو متبع للصواب. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، فهذا عقاب شديد وتوعيد لمن يخرج عن جماعة المسلمين، فدل هذا على أن ما أجمع عليه المسلمون حجة. ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الخطأ، وفي رواية على ضلالة أو على ضلال، فنفى عن الأمة أن تجتمع أي أن تجمع على خطأ وعلى ضلال. فإذا أجمعت الأمة والمقصود بها علماؤها، المقصود بأمة علماؤها، إذا أجمعوا على شيء فإنهم على حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يجتمعوا على خطأ وعلى ضلال. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. فهذه أيضا يعني أحاديث تدل على حجية الإجماع. ثم إن الإجماع ينقسم إلى صريح وإلى سكوت. فالإجماع الصريح وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الإجماع، أي جميع العلماء الذين انعقد بهم الإجماع، جميع المجتهدين في عصر من العصور الذين انعقد بهم إجماع، الأصل أن يصرح كل واحد منهم بنفس الحكم الذي صرح به غيره حتى نتأكد من أنهم اتفقوا جميعا على الحكم. فإن كان كذلك فهذا هو الإجماع في أبهى صورته وأعلى صورته، وهو التصريح أن كل منهم، عندنا مثلا 1000 عالم في عصر من العصور اتفقوا جميعا وصرحوا بأن الحكم هو كذا وكذا، إذن هذا إجماع صريح، ولكنه عزيز قليل، وخصوصا في المراحل السابقة والعصور الماضية، لأنه كان يصعب أن يلتقي علماء العصر في مكان واحد، هذا صعب جدا. ولذلك المذهب الظاهري اقتصر في الإجماع على إجماع الصحابة لهذه العلة، قال بأن الإجماع الممكن أن ينعقد هو إجماع الصحابة، أما فيما بعدهم فقد تفرق الناس في الأقطار والأمصار وإلى آخره، فلم يعد بالإمكان أن يجتمعوا. ولكن في زماننا هذا يمكن أن ينعقد الإجماع، لأن على كل حال وسائل التواصل ووسائل الترابط بين العلماء يعني ممكنة أن تجمع بينهم. فإذا الإجماع الصريح هو الذي يصرح فيه جميع المجتهدين الذين انعقد بهم الإجماع بالحكم. وأما السكوت فهو أن يصرح بعض العلماء ويسكت الآخرون. إذا سكت طائفة من العلماء بعد أن صرح طائفة منهم بالحكم فهذا الإجماع السكوتي وقع اختلاف فيه، هل هو أيضا حجة أم لا؟ فطائفة من العلماء يصرحون بالحكم وآخرون يسكتون، فإذا قلنا بأن السكوت موافقة ورضا بما قيل فعلى هذا يعني هو حجة. ولكن الذين قالوا بأنه حجة فالشرط عندهم ألا يصرحوا بعكس ما صرح به الآخرون، وكذلك أن يكونوا قد علموا بالحكم ولم يسكتوا بسبب جهلهم به، لأنه قد تعرض المسألة على العلماء في عصر من العصور فيقول منهم ويصرح بالحكم ويسكت غيرهم. هذا السكوت محمول على أمور كثيرة، فيه احتمالات، قد يسكت موافقة، وقد يسكت لأنه لم يعلم الحكم، ما زال يبحث، ما عنده الآن يعني حكم جاهز، ما زال يجهل بالحكم، قد يسكت لأنه مكره على السكوت، أو أنه مثلا في مكان لا يمكن أن يصرح فيه بالحكم، هو مسجون مثلا أو منفي أو كذا. فإذا كان السكوت له أسباب تسوغه وليس الأسباب هو جهله بالحكم أو مخالفته ولكنه سكت خوفا على نفسه، قد يكون سكت حتى لا يصيبه أذى، وقد يكون سكت تملقا لسلطان. فهذا السكوت على كل حال لا عبرة به، يعني هذا إجماع السكوت من هذا القبيل غير حجة. لكن إذا كان السكوت لغير هذه الموانع ولغير هذه الأسباب، إنما سكت لأنه على كل حال يعني وافق ما سمعه وارتضاه، وليس هناك، لم يقم ما ينافي ذلك، لم يقم شيء يدل على أن سكوته لغير الموافقة، فحينئذ هذا الإجماع السكوتي يكون حجة. فالذين قالوا بحجيته اشترطوا هذه الأمور، لأن مجرد السكوت يحمل على أمور كثيرة، ولذلك قالوا لا ينسب لساكت قول. لكن إذا قامت القرائن وقامت الدلائل على أن السكوت رضا فيحمل على ذلك. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن زواج البكر قال بأن سكوتها إذنها صماتها، البكر إذنها صماتها، يعني إذا صمتت فإن صمتها وسكوتها دليل على موافقتها وعلى رضاها بهذا الزواج. ولكن الذي ينبغي أن يعلم مما لا يوضحه الناس هو أن البكر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذنها صماتها واعتبر سكوتها وصمتها موافقة ورضا، إنما ذلك إذا سكتت بسبب الحياء، هذا من جهة، وسكتت وهي مستبشرة. أما إذا سكتت قلنا لها هل تتزوج بهذا، فسكتت وهي مقطبة الوجه معبسة غاضبة، فإنما أسكتها قمع وليها. إذن فهذا السكوت ليس إذنا أبدا، ليس إذنا وليس رضا، فلا بد من تقييد السكوت والصمت بأنها سكتت مع الاستبشار، يعني ملامحها تدل على أنها مستبشرة وعلى أنها راضية. أما إذا هي ساكتة ووجهها فيه العبوس ومقطب والغضب فهذا لا يدل على الرضا أبدا، فالقرائن لا بد أن تحقق. ثم من المسائل المهمة أنه لا يجوز خرق الإجماع، إذا انعقد الإجماع فلا يجوز خرقه أبدا، لأن خرق الإجماع حرام، وهذا يدل على أن الإجماع كما هو مقرر حجة ملزمة، الإجماع حجة ملزمة. ولذلك فالذين تكلموا في الإجماع وفي الطعن فيه هؤلاء في الحقيقة إنما هم يعني محدثون، وأما المتقدمون فما سمعنا من أحد منهم وما رأينا في كتبهم من طعن في الإجماع. فهذه القرون كلها مرت على أن الإجماع حجة وعلى أنه ملزم وعلى أنه قطعي وعلى أنه لا ينسخ وعلى أنه لا يخرق، فخرقه حرام. ومن صور خرق الإجماع أن تعرض المسألة على علماء عصر من العصور فيجتهدوا فيها ثم يختلفوا على قولين اثنين وينقرض عصرهم على ذلك القولين، يعني مسألة معينة قرر فيها علماء عصر ما قولين اثنين وماتوا جميعا وهم على ذلك القولين، فالعصر الموالي والأجيال اللاحقة لا يجوز لعلمائهم أن يحدثوا قولا ثالثا. لما؟ لأن انصراف أولئك وانقراضهم عن قولين في هذه المسألة معناه أنهم أجمعوا على أن ليس في هذه المسألة إلا قولان، فهو خلاف نعم ولكن وعاءه إجماع، ليس هناك في هذه المسألة إلا قولان فقط، فلو جاء جيل آخر وزاد قولا ثالثا فقد خرق الإجماع، فقد خرق الإجماع. وإن كانت مسألة انقراض العصر بعض العلماء لا يقرها، ومنهم ابن رشد في كتابه هذا لم يشترط انقراض العصر، وحجته أن الأحاديث التي تستمد منها حجية الإجماع ومنها ما قلناه سابقا، هذه الأحاديث لم تدل على هذا الشرط وهو انقراض العصر. ثم انتقل رحمه الله تعالى بعد هذا إلى الأصل الرابع وهو دليل العقل، ولكن قبل ذلك لا بد من أن ننبه في الإجماع إلى أنه عند العلماء هو دليل بغيره لا دليل بنفسه، أو هو أصل بغيره، لأن الأصول الشرعية منها ما هو أصل بنفسه وهو القرآن والسنة، ولكن الإجماع أصل شرعي نعم، لكنه أصل بغيره، أي بما انعقد عليه من ذلك المستند، لأنهم عندما يجمعون فإن مستند إجماعهم هو الذي يكسب هذا الإجماع الحجية، كأن يكون مستندهم يعني آية قرآنية أو حديثا نبويا، بمعنى أن هذه الآية حينئذ صار فهمها متفقا عليه، صارت دلالتها متفقا عليها، لم تعد يعني مختلفا فيها، لأن معظم النصوص الشرعية يختلف فيها الفقهاء، فيفسرها بعضهم بهذا الوجه وبعضهم بهذا الوجه، وكل على صواب لما له من الأدلة، ولكنهم في بعض هذه النصوص اتفقوا على الحكم الذي فيها وعلى معناها، فمعنى هذا أنهم أجمعوا على فهم هذه الآية أو هذا النص بصفة عامة. إذن المستند لا بد منه، لأن الإجماع ليس حجة بذاته هو، وإلا فإذا صوتنا على حكم معين بالأغلبية أو بالكل فهذا إجماع، لا أبدا ليس بإجماع، ليس بإجماع. فبعض المؤسسات وبعض المجامع التي يعني تقرر الأحكام بأغلبية الآراء هذا في الحقيقة ليس بإجماع. فالإجماع إذن هو أن يكون مبنيا على مستند نقلي، وهذا هو الحجة بلا خلاف، لكن قد يكون المستند عقليا، قد يكون عقليا، وسنتحدث على كل حال عن بعض ما يدخل في ذلك عندما نصل إلى القياس والأدلة الأخرى. إذن الأصل الرابع الآن الذي وصلنا إليه هو دليل العقل. هل نتممه أم نقف هنا؟ نكمل هنا، هنا يصح التصويت لأنه ليس حكما شرعيا. نكمل. طيب، إذن الأصل الرابع هو ما يسمى بدليل العقل، أي دليل العقل على النفي، على نفي الحكم، وهو الذي يسمى أيضا بالبراءة الأصلية. ومعنى هذا أن الحرج ساقط عن المكلفين فيما لم يرد فيه حكم، الشيء الذي ما ورد فيه حكم ولا نص لا بالأمر ولا بالنهي، فالحرج فيه ساقط عن المكلفين ساقط، وهذا ما يدخل في الاستصحاب. فكأنه الآن يعني عقد أصلا للكلام عن الاستصحاب، وهو على وجوه هذا الاستصحاب. على الاستصحاب أن نستصحب الحالة السابقة كيفما كانت، ولذلك إذا كان الشيء الذي نريد فعله أو تركه لم يرد فيه نص نهائيا وانتفى الحكم منه، فانتفاء الحكم حتى هو يعني في حكم الدليل، فالحرج مرفوع فيه، الحرج مرفوع فيه، وتكون يعني الذمة بريئة منه لا بالفعل ولا بالترك. وهذا كما قلنا هو الذي قعده العلماء بالاستصحاب، وللاستصحاب وجوه، من بينها هذا المعنى الأعم الذي نذكره، وهو استصحاب براءة الذمة، فكل ما لم تخاطب به الذمة وما لم يدخل إليها وكل ما لم يشغلها بأمر أو نهي فهي منه بريئة. فالأصل إذن براءة الذمة. ولذلك من جاء يدعي على شخص أن له عليه دينا فلا بد أن يثبته بدليل، لا بد من البينة أو من إقرار الشخص. فإذا لم تكن عنده بينة ولا الشخص أقر فالأصل براءة الذمة، فنستصعب هذا الأصل. الوجه الثاني استصحاب العموم حتى يرد تخصيص. فالعام الأصل فيه حمله على عمومه وتفسيره على عمومه، إلا أن يرد من الشرع نص يخصصه فحينئذ نحمله على ذلك. والوجه الثالث استصحاب النص حتى يرد نسخ. إذا كان عندنا نص يدل على حكم معين فالأصل استصحاب هذا النص بحكمه المنصوص فيه، ولا نغير حتى يرد علينا ناسخ له. فأي نص من نصوص الشرع جاءنا بحكم معين فالأصل البقاء على هذا الحكم والاستمرار عليه واصطحابه إلى أن يرد نص آخر من الشرع بنسخ ذلك النص وحكمه. ثم الرابع، الوجه الرابع استصحاب الإجماع. استصحاب الإجماع، فنحن إذن إذا ثبت عندنا إجماع ونقل إلينا نقلا صحيحا فنحن على هذا الإجماع ولا يمكن أن نخرج عليه. نعم، لو أن هناك إجماعا نقل وثبت من بعد ذلك أنه ليس بإجماع والإجماع غيره فنصير حينئذ إلى الإجماع الحقيقي، لأن كما قلنا يجوز للعمل بالإجماع أن يكون بناء على نقله بخبر الآحاد مع شرط صحة هذا النقل. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الأصل الرابع وهذا الجزء الثاني ختمه بأصول أخرى مختلف فيها لم يدرجها مع هذه الأصول الأربعة. فمن هذه الأصول المختلف فيها قول الصحابي، قول الصحابي فهناك من قال إنه حجة وهناك من قال ليس بحجة. والحقيقة أنه لو بين سبب الخلاف لارتفع هذا الخلاف، فالذين قالوا بأنه حجة إنما قالوا ذلك لأن قول الصحابي حينئذ يكون فيه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينقل سنة. فمن التفت إلى هذا، إلى أن قول الصحابي هو ناقل لسنة، فهو حجة، ولكن الحجة ليست في القول نفسه وإنما في ما نقل في السنة. ولذلك أيضا فإن من يعني احتج بقول الصحابي من هذا الباب من جهة أنه ناقل للسنة فهو عنده أيضا أصل بغيره. قول الصحابي عند من احتج به هو أصل بغيره لا بنفسه، هو كالإجماع، لأن الإجماع مستند إلى آية أو حديث، والقول الصحابي أيضا ناقل للسنة. فالإجماع في فالحجة في السنة لا في قول الصحابي ذاته. وهناك من قال ليس بحجة يعني التفاتا إلى أن هذا القول هو من الصحابي ومن اجتهاده ومن رأيه، فهذا هو سبب الخلاف. فلو جمعنا وقلنا بأن قول الصحابي لا يخلو، إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة، ولكنه حجة لغيره، وجه الحجة هنا هو السنة. وإما أنه قول يحكي رأيه واجتهاده فقط فحينئذ ليس بحجة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، وإنما المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نتعبد بكلامه. أما الصحابة فهم مجتهدون، ولكن كما قال ابن رشد النفس أميل إلى أقوالهم عند التعارض، عندما نجد أقوالا كثيرة بعضها للصحابة وبعضها لمن بعدهم فالنفس تميل إلى أقوال الصحابة لخصوصيتهم ولكونهم عدولا كما قلنا من قبل، ولأنهم تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته ومن مجالسه. فهذه الخصوصيات تجعلنا نميل إلى أقوال الصحابة أكثر مما نميل إلى أقوال غيرهم. ومن هذه الأصول المختلف فيها شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، فهناك من قال إنه شرع لنا بالشروط المعلومة، وهناك من قال ليس بشرع لنا. واختار ابن رشد أنه ليس شرعا لنا، لأنه حتى بتلك الشروط، لأن الشروط هي أن يصح النقل وأن يكون يعني الذي فيه ليس في شرعنا، وإلا إذا كان ما جاء به شرع من قبلنا جاء به شرعنا فنحن متعبدون بشرعنا. حتى في هذه الشروط، مثلا أن يصح النقل، معنى أن يصح النقل أن يرد شرع من قبلنا في كتابنا، فإذا ورد في كتابنا وفي نصوص الشرع التي جاءتنا، إذن نحن متعبدون بكتابنا ومتعبدون بشرعنا نحن. هذا ما قرره ابن رشد ورجحه، وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن ما نسخ منه فقد نسخ، وما بقي فإنه قد جاءنا بكتاب بالقرآن وجاءنا بصحيح السنة، فنحن متعبدون بهذه الأحكام من جهة ورودها في القرآن والسنة، لا من جهة كونها شرائع من قبلنا. ثم من هذه الأصول المختلف فيها الاستحسان والاستصلاح، الاستحسان والاستصلاح. أما الاستحسان فمعناه العدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى قياس خفي، عن علة ظاهرة إلى علة خفية عقلها المجتهد. والاستصلاح بناء، نقصد به بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة التي لم يرد اعتبار لها ولا إلغاء لها. فقال ابن رشد رحمه الله تعالى: إذا كان الاستحسان والاستصلاح من نوعا من أنواع القياس فنعم هما أصلان ويمكن أن نقرر بهما الأحكام، وإلا فلا، وإلا فلا. إذا كان من القياس فنعم، والاستحسان فعلا ضرب من القياس لأنه عدول من قياس إلى قياس، والاستصلاح قياس في أوسع معانيه، لأن الذي يقرر الأحكام بناء على ما سكت عنه من المصالح، لأن الأحكام الشرعية هي منوطة بمصالح، فالواجبات وكذلك المندوبات ما أوجب الله علينا إلا ما فيه مصلحتنا، وما ندبنا إليه إلا إلى ما فيه مصلحتنا، وما حرمنا علينا شيئا إلا لما فيه من المفسدة والمضرة، ولا كره لنا شيئا إلا لما فيه أيضا من المضرة والمفسدة، لكنها دون مضرة الحرام. ولكن هناك أحكام لا أني سكت عنها، أو هناك مصالح نفهمها ونستخلصها ولكن نجدها مسكوتا عنها، فالشرع لم يصرح باعتبارها ولم يصرح بإلغائها وبطلانها، فهذه المصالح المسكوت عنها إذا كان الفقيه المجتهد، إذا كان الفقيه مجتهدا وقادرا على أن يلحقها بالمعتبرة أو بالملغاة، وذلك عن طريق معرفة ضوابط الاعتبار حينما يعتبر الشرع المصلحة، فعلى أي أساس وما هي القواعد والضوابط المرعية في هذا الاعتبار، وكذلك إذا ألغى فعلى أي أساس يلغي وما هي الضوابط والقواعد التي يعتبرها في الإلغاء. إذا فقهنا هذا الميزان فإننا نستطيع حينئذ أن نلحق المصالح المسكوتة عنها بما هي أشبه بها إما بالملغاة أو بالمعتبرة، وهذا هو الاستصلاح، هو بناء الأحكام الشرعية على المصالح المرسلة، بأن تلحق مع المرسلة هي المطلقة أي التي هي سكت عنها ما هي بالملغاة ولا بالمعتبرة، فنلحق ما هو من قبيل الملغى فنلغيه، ونلحق ما هو من قبيل المعتبر فنعتبره، فهذا نوع من الاجتهاد عن طريق الاستصلاح، وهو قياس، لأنك حينما تلحق هذه المصالح بالمعتبرة فقد قستها بها، وحينما تلحق هذه المصالح بالملغاة فقد قستها بها وألحقتها، لأن الإلحاق هو قياس، الإلحاق قياس. وهذا تمام ما نقوله إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، وإلى المجلس في غد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب